فإن وقع سرعان ما يبالغ بالتوبة والرجوع إلى الله شاء الله أن يكون لهذا التنبيه أثر في سلوكنا ونروح هذا في دارنا. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيته. وربما اضطر المضطر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النفس. وإن الكلام نظرا لعلو قدره يقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. من الذي شاء أم أبى هنا؟ العبد. يبقى هو لا يشاء أن يضعف تعظيم الرب في قلبه، ولكن لما عصى ربه ضعف تعظيم الرب في قلبه وإن لم يشاء. ليه؟ لأسباب. من سلك الأسباب لابد أن يأتي المسبب بعد إرادة المولى عز وجل. طيب، ما وجه أن المعاصي تضعف تعظيم الرب في القلب؟ وجه ذلك أن العبد كلما عصى ربنا عز وجل يكون للمعصية تأثير على القلب، بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نكتت في قلبه نكتة سوداء. وهذه النكتة إذا زادت المعصية زيد في النكتة حتى تكون الران. الران هذا يحول بين القلب وبين تعظيم الرب. الوجه الثاني أن من ممكن العبد كلما أذنب الذنب نفسه يحول بين العبد وبين استشعار معاني أسماء الله الحسنى وصفاته. فكريم لما تكلمنا وقلنا إن الأصل في تحقيق العبودية أن يعرف العبد ربه، فإذا عرف ربه حتما سيعظمه ومن ثم يعبده. طيب، يتعرف العبد على ربه عز وجل من خلال الكتاب والسنة بالوقوف على نصوص الأسماء والصفات وما دلت عليه من معاني. المعاصي تحول بين العبد وبين هذا. يبقى الإقرار على القلب والطمس على البصيرة يسمع أسماء الله عز وجل وصفاته ولا تحرك فيه ساكن. يقول: ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيته. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومه. وربما اضطر المضطر، والجزئية دي من مداخل إبليس على العبد. وطبعا لأنكم تذكرون في أول الكتاب ذكر الإيمان هو أسهب من الأشياء التي تجعل العبد يغتر بالله ويقع في المعاصي. لما لدينا على كثير من أخواننا ليه مادة علمية طيبة للبعض والإرشاد خاصة عند عامة القوم. يقول: وربما اضطر المضطر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النفس. دائما أركز على الاتفاقية مع النفس. يعني إيه؟ كن صادق وواجه نفسك بكل شيء، وكن صادقا حتى تقف على حقيقة النفس. يعني ممكن واحد فينا يقول مثلا أخطأ في مسألة معينة وأرشده بعض إخواني، وهو يعلم أن الحق مع أخيه الذي أرشده، ومع ذلك يكابر ويغالط وهو يعلم ذلك، وأراد دائما في الإطلاق أن يقنع نفسه أنه ليس بمغالط ولا بمكاذب، فبدأ يأتي بشبهات ليقنع نفسه. تعلمون لو وصل الإنسان لهذه المرحلة لن يرجى من ورائه خير قط، لأن ذا أعاذك الله هو عين الإطلاق، هو عارف الحق وعارف أنه هو غلطان وأراد أن يضر هنا لنفسه. أنت عارف لو ضرها لغيره كان الأمر سهل، لكن يصل لمرحلة ويضرها لنفسه للضلال تماما، كما أن يتعود العبد الكذب حتى يكذب على نفسه. يا أخوانا الضرب بعض الضرب ممكن يكذب على نفسه، ولكن يصل الرؤية يكذب على نفسه حتى يصدقها، هذا عياذا بالله وصل إلى هذا لا يوجد المرايق. يقول: وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرمته تحول بينه وبين الذنوب، فالمجترئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبرهم ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. وهذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل في قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، وده شيء معنوي. لذلك الصحابة كلهم يقولون: والله ما كنا نحط النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم هيبة له، هيبة له. وهذه من الله عز وجل، هذه المسألة يقولنا إن هو هيبة الرجل في قلوب الناس مقرونة بتعظيم هذا القلب لله عز وجل. يعني إيه؟ إذا وجدت القوم يجترئون عليك من زوجة ومن أولاد ومن سفهاء، ممكن يكون ابتلاء هذا الوقت. يعني أبو جهل قبحه الله وعبر لأبي معيط وغيره لما اجترأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ما فعل، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وممكن فعلا يقع لك، ولكن في غالب الاحيان لا يقع. بيكون هذا ناتج عن قله تعظيم العبد لربه، فنزع الله عز وجل المهابه من قلوب اعدائه ومن قلوب الناس، فاصبح يشترئون عليه ويتساهون عنه. وهذا الذي حدث مع وكيع بن الجراح لما مشى فخرج عليه سفيه فتطاول عليه وسبه وشتم، فقام وكيع بن الجراح وقال: زد وكيعا، فوالله ما سلطت علي الا من قبل ذنوبي، ما سلطت علي الا من قبل ذنوبي. فهي لابد ان تعالى ان ممكن بعض اخواننا يغتر، يقول لك: لا ده ما زلت محفوظه ومعروفه، ولكن ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هذا وارد. ولكن هذا اخي الفاضل فيه ترهيب تزكيه النفس، وهذا ينبغي ان تبتعد عنه. يقول: ومن بعض عقوبه هذا اللي هي عقوبه عدم تعظيم العبد لربه هو متولد عن الذنب والمعصيه، ان يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه امره واستخف به. فعلى قدر محبه العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس من حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماتي؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وبالك دي كلها نتائج من خلال احتكاكنا مع البشر تقدر تعرف هل فعلا الله عز وجل نزع مهارة الخلق منك أم ما زال باقيا؟ فإن كانت نزعت ففوق من غفوتك قبل فوتك يعني ممكن دلوقتي يستخف بالكلام، ممكن بعد شوية الأمر يزداد يستخف بك بشيء أقطع من هذا، فارجع إلى الله واستقر وعظمه حتى ترجع المهانة في قلوب الخلق منك. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وأنها أركس أهلها بما كسبوا وأنه أركس أهلها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم وأنه نسيهم كما نسوا وأهانهم كما أهانوا دينهم وضيعهم كما ضيعوا أمرهم. ولهذا قال تعالى في آية السجود المعروفات له ومن يهن الله فما له من مكرم. أي والله فإنه لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا الذي يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ يقول ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه النجاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمره بتقوى ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقوى، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحه وما ينجيها من عذابه وما يوجد له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها قد أغفل قلبه الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فوطا قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرتهم وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحاب صيف أو خيال طيف كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله له وإضاعة حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس السبب فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل غنى ومنه أو منه كل عوض من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إذا ضيعته عوض. نعم فإنه سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض عنه شيء ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. فكيف يستغنى العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه الرب ولكن هو الذي ظلم نفسه. من أيقن هذا وعلمه حق العلم يستعد أن يقع في ذلك، وإن وقع سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد عن دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاتته صحبة رفقته الخاصة وعيشه الهنيئ ونعيمه التام. فإذا أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة عموم المؤمنين الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السمك حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهك نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم وإياكم، والتوبة معروضة بعد. خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ثم شرع الإمام في ذكر بعض هذه الخصال، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا، قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من والاه الله، قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ومنها أن لهم الدرجات العلى عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم، ومنها العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. تفهمش أنت؟ وهذه معية خاصة مقيدة بوصف، معية خاصة مقيدة بوصف. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم، ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنهم يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين، ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة، وهي عدد ركعات الفريضة، ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقام المقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يعود على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يلين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وإنما أخاف الكفر. المعنى المراد إخواني من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في قوله: ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. مقصد الإيمان أصل من الأصول ومن العقوبات التي يسير عليها، وهي أن المعصية تولد معصية كما أن الطاعة تولد طاعة. فربما استرسل العبد في المعصية ثم ولدت معصية ثم ولدت معصية، ترتب على ذلك ولدت كفر، وهذا الذي خاف منه السلف وأشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله عليه. ولا عجب في هذا ولا استنكار ولا استهجان، فإن القلب إذا استمرأ المعصية سيقل في قلبه بالتدريج تعظيم الرب عز وجل إلى أن ينسلخ التعظيم منه كلية، فيجترؤ على الكفر والشرك عياذا بالله. يقول: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله تعالى والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعوه يخطو إلى الله تعالى خطوة. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحكم الواصل ويقطع السائل وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته أي بما فيه من الإيمان. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية إن زالت القوة انقطع الله عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد يبقى لابد للذنب من هذه التأثيرات: يميت القلب إذا أكثر منه العبد أو كان كبيرا، أو يمرضه مرضا مخوفا أي مرضا يخاف على صاحبه من الوصول إلى القلب الميت، أو يضعف قوته ولا بد يبقى أصبح أقل تأثير للذنب على القلب أنه يضعف قوة القلب في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. والمعني بذلك يضعف القلب عن مسيره إلى الله، عن مسيره إلى الجمعة والجماعات، عن مسيره إلى دروس العلم، عن مسيره إلى مطالعة كتب السلف، عن مسيره إلى عيادة المرضى، عن مسيره إلى الاحتساب إلى غير ذلك. لأنه كما لا يخفى عليكم أن القلب هو المهيمن على الأعطاء وهو الباعث لها. فلما هم العبد بشيء معين ضعف قلبه، فضعفت الإرادة ومن ثم ضعفت الأعضاء. يقول: حتى ينتهي بعضهم إلى الأشياء الثمانية التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الذين وقهر الرجال، وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر المستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر الماضي قد وقع أحدث الحزن. يبقى الهم أمر قادم مهموم من اللي هيحصل بعد كده، وكمان الهم تبحزن على ما حدث، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. طيب، قال: والعجز والكسل قليلان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، أي لعدم قدرته في الماضي ولعدم إرادته في المستقبل. والجبن والبخل قليلان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قليلان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. يعني رجل ظلمك واستعلى عليك بباطل، وأنت لضعفك ما تستطيع أن تفعل شيء، قهرت. وهذا أقوى الألم النفسي عند الحكم الأليم المقهر، ولا يستطيع أن يقتص بما أصابه، وإن كان بحق فهو من الدين. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهل البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال عن الله وتحول عافيته وفتح نعمته وجميع سخطه. نعوذ بالله من ذلك. يقول الإمام: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك هنا كلمة شيخ الإسلام كلمة طيبة نعرفها جميعا، ولكن جلت في خاطري لأني لما ذكرتها في بعض الجمع اعترض علي بعض العامة وقال: اطلعت الغيب أنت وشيخ الإسلام؟ قلت لهم: اطلعنا الغيب ولكن الأيام بينهم. وهي قول شيخ الإسلام: ما خرج قوم قط على إمام لهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. كنا كم سنة كم بيت؟ كان تقريبا تاني جمعة أو تاني جمعة. فكنا لسه بعض الغيب تلفز المسؤولة هترجع وهنبقى في رابع. قلت له: خلاص. الفيصل بينه وبين لك إيه؟ الأيام طويلة. وحبالك ما خرج قوم قط على إمامي. شيخ الإسلام كما يخفى عليه من العلماء القديسان، وقال هذا الكلام استقرار الواقع وقبل الاستقرار بالنصوص الشرعية، لأن الخروج معصية فلا بد أن تنزل بالعقوبة القدرية، وبعدين العقوبة القدرية لا تفر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتعدى إلى الصالحين مع الطالحين. قال شيخ الإسلام: ما خرج قوم قط على إمام الله إلا كانت حالتهم قبل الخروج أسوأ، إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. من لم يسلم كل عزاؤنا في عقلك. خلاص تقول لي تاني يا ولد أخي، أنت واحد يقول في حاجة موجود فيه من بالأمس كنت مع واحد قال الحمد لله الأمور عمالة تتحسن وما زلنا في حسن من الأفكار الجوائية. قلت له: يا أخي ربنا يخف علينا في عقلك. خلاص ما فيش غير كده. يقول: فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغيرها بنفسه. اكتب عندك في الهامش كده. فالاصل اذن ان الله عز وجل هو الذي يتفضل بالنعم ابتداء. فالاصل اذن وان الله عز وجل هو الذي يتفضل بالنعم ابتداء. ده الاصل. ينعم على كل مخلوق. وبعد ذلك يبدا هذا الذي انعم عليه بارتكاب الذنوب والمعاصي. فتزول النعم بالتدرج. فان قال قائل ينعم ربنا عز وجل على العباد ويعصون الله وتبقى عليه النعم او تزداد، نقول هذا استدراج. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإن قال قائل أنعم ربنا عز وجل على بعضهم وعصى الله فبقيت النعم أو زادت؟ وده واقع مظبوط زي قارون بالظبط وزي الكفر. فالجواب أن هذا استدراج من الله. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه. وقال الحسن اي البصري من بسط له في رزقه ولم يعلم انه قد مكر به فلا عقل له. فلا عقل له. اي نعم. من بسط له في رزقه ولم يعلم انه قد مكر له فلا عقل له. مكر يعني ايه؟ خد بالك الفلوس جايالك فتنه وابتلاء. افطر افطر وانت لما نسوا ما ذكروا به. نعم. وايه دليل قوله جل وعلا لما نسوا ما ذكروا به؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فروا من نعود اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع ذلك القوم الذين ظلموا والحمد لله. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل. المسألة دي مهمة جدا. ونحن أولى الناس بمعرفتها واعتقادها. إحنا أولى الناس. ليه أولى الناس؟ لأن ممكن البعض فينا يغتر. إحنا عمومة العلم ودعوة إلى الله ومتعبدين. فلما بسط لنا في الرزق دليل على رضاه عنه. إياك. إياك إياك. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يغفر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك في المتقى. يبقى بسط لك في الرزق خد بالك استغله في مقام الله عز وجل بالطاعه وبالشكر. واياك ثم اياك ان تحسن الظن بنفسك وتزكي نفسك. يقول ذلك الاخر لما في الحاكم سنه صحيحه حديث شديد أبو بكر الصديق قال كذا صلى. فعند الوقت الغروبي دعا بماء ليصحي فقدم له ماء مشوبا بعسل. أي مخلوط به بعسل. فلما قربه للفيل بكى حتى أبكى من معه وسكتوا ولم يسكتوا. فقالوا يا خليفة رسول الله لما تبكي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا احد. فاذا به يشير بيدي ويقول اليك عني اليك عني. فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخاطب وليس معنا احد؟ قال يا ابا بكر هذه الدنيا قد تمثلت لي. فقلت لها إليك عني إليك عني. فقالت إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. على مشيك فأرض من سجن وعندك بيت ما كنتش تحلم به، انت خرجت من بطن امك ما تملك من حطام الدنيا شيء. ومن اجل هذا نصيحه من اخيكم، انظر لمن هو دونك فان ذلك احرى الا تزدري نعمه الله عليك. وعلى الدرجه الثانيه يلي طالب العلم اولى بهذا من غير كل احد، بحيث لو دعوت يرجى منك القبول. الشاهد هنا النقم التي تنزل بالعباد بسبب ظلم المعصية. طيب ألا تكون الابتلاء لرفع الدرجات؟ نعم، ولكن عاوز واحد كبير القدر عالم واخد بالك. طيب ومن أجل هذا أقول دائما كانت عندك نعمة فأزيدت عنك بغض النظر إيه النعمة دي، زوجة صالحة ربنا سبحانه وتعالى قبضها، اعلم أخي الفاضل ملهاش بسببك دي، إما عقوبة قدرية وإما ابتلاء من رب البرية لرفع الدرجة. أعرفها إزاي؟ محدش يعرفها إلا أنت بس. وإياك أن تزكي نفسك، إياك كلما اتهمت نفسك كان مدعاة لفعل الصالحات وترك المنكر. اللهم إنه كما قال علي بن أبي طالب، هذا الكلام نسب أيضا للعباس بن عبد المطلب، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بلاء إلا بتوبة. نعم هذا هو النصر، ينزل البلاء بذنب وممكن ينزل رفعتها للدرجات، ولكن هذا قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال العبد ينزله المؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خاتمه. ان احنا بنقطع بقى يقينا ان كل بلاء انزله الرب والارض والسماء على خير الانبياء هو لرفعه الدرجات. لذلك كثير ايضا من الابتلاءات نزل على كثير من الصحابة. العلماء يقولون لأن الله عز وجل في النزل قدر لهؤلاء القوم منازل في الجنة لا يبلغوها بأعمالهم، فشدد عليهم في البلاء ونزلت عليهم الابتلاءات حتى يصلوا بها إلى الدرجة التي قدرها لهم ربنا عز وجل. يقول: فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغيرها بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصية وشكره بكفر وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقة وما ربك بظلام للعبيد. مرة متطرف ساعات كده الله عز وجل يقدر لك الآيات عشان تعترض وتعتذر، بس استغلها باستغلال صح. جلست مع بعض القوم ووعد بفعل شيء من الصالحات متمثل في جزء من المال سيأتي به بكتب، حددنا المبلغ وحددنا الكتب. وقلت له: حتى أزيد من قلبك كل شك، عند خدمة يوزع مكانا نخدم به أكثر وراءك، واضطرب أمامك وإن شاء الله في نفسه عمر. قال لي: خلاص متفق. متى؟ إن شاء الله. قال لي: إني أسبوعين. قلت له: ثلاثة. أخبرك المبلغ كان 100,000 كويس. شهر كلمته قال لي: اصلا قلت له كأنك ما سمعت صوتي. انطلق على اخي، نسأل الله ان يذكر الرسل. والله شعري بالظبط. اتاني يبكي حتى ضرب بنتي انا باش في عمك. قلت له دخل قلبي اصبع فيها ما تريد. قال لي نعم ولا جبنا على قديم؟ قلت له خير. قال لي لما اتفقت معك حدثت من نفسي مبلغ كبير. قال لي بعدين. قلت له بعدين؟ قال لي من خلال الشهرين اللي فات بعد ان نويت ان انا هيك حتى الساعه دي. قلت له خير. قال لي اتصل علي في 4 مليون. اين الله؟ قلت له راحوا. قال لي راحوا كما راح المشرك. أيوة ما لا عرفه ما اسمع منه ولا شيء. وبعدين ربنا قال طيب يبقى ان الله لا يغير القوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مفطن من الدليل. وثق تماما لما استقمت على الشعر واحسنت ان لله حاشا بل مستحيل ان يتخلى عنك. ولكن القضيه ايه؟ عقيده مخدوشه ويقين لا يرتقي الى درجات مقبوله. فيا ريت نعترف ونعترف. يقول فاذا غيرنا المعصيه بالطاعه غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعزة. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من معين. وفي بعض الأصول الإلهية على رب تبارك وتعالى أن أقول بعزات وجهال لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إن لم تقدم له ما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبيد على ما اكره ثم ينتقل عنه الى ما احب الا نقلت له ما يكره الى ما يحب. ولقد احسن القائل حيث يقول ان كنت في نعمه فرعاها فان المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعه رب العباد ورب العباد سليم النقم واياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم فقد طلقوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم نقم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نعيهم حلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي وإياكم إلى الصواب ليس على الكلام النفسي سيرجع الى الله سبحانه وتعالى.